من الجنين واتباع الرسل الصادقين. لان الله ظالم لن يكون سببا لاسلام هؤلاء، بل يكون داعيا الى ماذا؟ الى التعصب. حتى لو كان التعصب هنا للنبي عليه الصلاه والسلام في قضيه هذه القضيه مفروغ منها عندنا ان النبي صلى الله عليه وسلم افضل من سائر الانبياء، ولكن ان كانت سببا سيحول بين دعوتنا لهؤلاء فقد نهينا عن تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم. خدوا بالكم عشان نتعلم الفقه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضايا المصالح والمفاسد. حينما صعبة للعالمين إلا من استثناء الله عند دخلة الأولى. بهذه الولاية بس الجميع بما فيهم الموتى. يبقى معنى ذلك ان الموتى يموتون مرتين غير المره الاولى، مش كده ولا لا؟ ولذلك ولم يقل ان الموتى يستثنون من قوله الا من شاء الله، مش كده؟ لكن اي موتى هم الذين يستثنون؟ هي دي القضيه. واحنا عندنا في ارواح وفي اجساد، واتكلمنا عن الكلام ده قبل كده وقلنا هل الارواح تموت؟ قلنا لا تموت، ما فيش دليل على الموت الروحي، وانما الذي يموت النفس. كل نفس في القران لم يقل ابدا الروح بتموت، وانما الموت وقع عليه على النفوس، كل نفس ذائقه الموت. ولذلك قال الله يتوفى الانفس حين موتها، ووفاه النفوس بمعنى انفصال الروح عن الجسد. فخروج الروح من الجسد هو الموت للنفس. ولذلك قلنا ان اصح الاقوال عند اهل السنه ان النفس هي الاقوال، كلمه النفس وتطلق على الروح المركبه في الجسد. فاذا فارق الروح الجسد كان موتا للنفس، ولكن الروح يقع عليه الموت. فاصبحت الارواح موتا. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم ان ارواح الشهداء في حواصل الطير الخضر تصرخ او تمرق في الجنه، بعضهم من اشجار الجنه. وارواح المؤمنين، مش كده؟ ارواح المؤمنين طيور تعرق في الجنه من اشجارها، مش كده؟ يبقى الروح مش ميته. فهذه الارواح من الممكن ان تصعق، والصعق لا يكون موتا، وانما الصعق للاحياء قد يكون موتا وقد يكون غير موت. قد يقول قائل من اين جاء التفريق؟ نقول من قوله تعالى في سوره الاعراف، قال رب اني انظر اليك، قال لن تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، موسى لم يقل وانما صعق موسى، فالصعقه اصابته زي الاغماء. ولذلك وارجون العيد وسكان الجنه، لانهم كان الجنه Thank you. قال سمعت أبا موسى الأشعري، خذوا بالكم الحسن البصري سمع أبا موسى الأشعري، هو كان في عصره ولكن سمعه من أبي موسى الأشعري كلام في مشاكله. والحسن البصري مدلس، نعم بالعكس، فالحسن البصري مدلس وهو من ثقه من ثقات الثقات، امام علم. والائمه يقولون ان الحسن لم يسمع من ابي موسى الاشعري، خدوا بالكم من كلام الحسن البصري، ائمه العلم يقولون لم يسمع منه ولا من ابي هريره، وان كان ¡Gracias! سألوا أن يعودوا إلى الحياة الدنيا مرة أخرى، ولكن قضى ربك سبحانه وتعالى ألا رجوع، بل قال سبحانه ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكذبون. ثم يقول قوله والصراط، أي ونؤمن بالصراط. والصراط هو جسر أو جسر، بالكسر وبالفتح، جسر أو جسر، على جانب كبري يعني، الجسر اللي هو الكبري. ونؤمن بالصراط وهو جسر على جانب. إذا انتهت بعد مفارقته المجال الموقفي إلى الظلمة التي دون الصراط، إذا انتهت بعد مفارقته مكان الموقف، لأن الموقف العرصات، موقف الحساب الذي سيحدث فيه تطاير الصحف ومشاكل ذلك، هذا الموقف سيحاسب فيه الناس. ثم بعد ذلك يأخذون كتبهم، أهل اليمين بأيمانهم وأهل الشمال بشمالهم من وراء ظهورهم والعياذ بالله. ثم بعد ذلك ينتقلون من مكان الموقف إلى الظلمة التي دون الجسر أو دون الصراط. وفي هذه الظلمة يتهافت الكفار والمشركون في النار. ولذلك لا يكون مشرك ولا كافر على الصراط. الذي يمر على الصراط اما المسلم المؤمن او المنافق. اما اهل الكفر ففي الحديث وسنذكره في حين ان شاء الله، حديث طويل عن النبي صلى الله عليه وسلم، انه سيتبع كل قوم ما كانوا يعبدون. ثم يقولون في النار سلمه الله اياه. اما الذين يمرون على الصراط، والصراط يقال بين الجنه وبين النار تظن انهما نار ولا جنه، والصراط بينهما لا، ليس ثم الا النار او الجنه، ولكن النار هكذا والعياذ بالله. والصراط فوقها يعني هي الظلمه، ظلمه جهنم، هم يقولون دون الجسر، يعني قبل الجسر، هم في الظلمة دون الجسر. وفي هذا الموضع يختلف المنافقون عن المؤمنين ويتخلفون عنهم ويلتقهم المؤمنون ويحال بينهم بسور يمنعهم من الوصول اليه كمثال في سوره الحديد، وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب، ينادي لهم انكم معكم قالوا بلى ولكنكم فتكتم انفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الابدي الى اخر ما ورد ذكره في سوره الاهل. يحال بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبل العذاب، هذا السور يمنعهم من الوصول اليه ويقال لهم انما يقولون لهم انظرونا نقترس من نوركم الى وجه الله. هذا النور لم ناتي به من القيامه وانما جئنا به من اين؟ من الدنيا من اعمالنا. قلتم قال ان هناك بعد ذلك سيحدث اضطراب لان المسلمين الكفار سيتعاملون بالنار في الظلمه، لكن المنافقين سيذهبون مع المسلمين على الصراط ولكنهم ينطفئون فجاه لانه لا يستطيع احد ان يدخل الصراط الا اذا كان مع النور، لان الدنيا كلها ضلال فيؤتوا نورا ولكن المنافقين يؤتون نورا مكرا، مش كده ولا لا؟ يمكر بهم سبحانه لانهم مكروا في الدنيا فيؤمر به يوم القيامة. فماذا يحدث؟ تبقى نور الظلمة يسلب منهم النور. فيقولون للمؤمنين انظرونا نقتبس من نوركم، فيجدون المؤمنين يسعى نورهم بين أيديهم وبأيديهم. نور التوحيد، نور الإيمان، نور الأعمال الصالحة التي قامت على التوحيد وعلى الإخلاص وموافقة هدي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فقل لهم ظلما نقتبس من نوركم فيرجعوا ربكم فالتمسوا نورا. وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه من قبل المؤمنين وظاهره من قبل العذاب. ثم بعد ذلك يلقون بيضا في الجحيم سلمها الله وإياه. قال وروى البيهقي بسند عن مسروق عن عبد الله ابن مسعود يعني قال يجمع الله الناس يوم القيامه، حديث طويل ولكنه اختصر الامر الذي في حاجه اليه بخصوص موضوع الصراط. قال الى ان قال الى ان قال مش كده؟ والحديث يرويه البيهقي عن شيخ ابي عبد الله الحاكم في المطلق وهو موجود في مطلق الحاكم باسناده الصحيح. قال يجمع الله الناس يوم القيامه الى ان قال فيعطون نورهم على قدر اعمالهم. يعطون نورهم على قدر اعمالهم. المنافقون كان لهم نور وكان لهم عمل ولا ما كانش ليهم؟ كان ليهم عمل، لكن العمل هذا كان مبني على النفاق والعياذ بالله. قال فمنهم من يعطى نوره مثل الجبل بيتانه يسعى نورهم بين ايديهم وبين ومنهم من يعطى نوره فوق ذلك اكثر من الجبل جعل الله واياكم منهم. ومنهم من يعطى مثل النخلة بيمينه. في خطب في نسختنا هنا صححوها يا مثل الاسم. ومنهم من يعطى دون ذلك بيمين، لأنهم قالوا بأيمانهم، مش كده؟ حتى يكون آخر ذلك من يعطى نوره على إبهام القدر، النور ضعيف على إبهام القدر، إبهام القدر، يضيف مرة ويطفأ مرة. سلمنا الله وإياه. إذا أضل قدم قدمه وإذا قبل قام. يعني يقف مش هيقدر يتحرك، وإذا أظلم عليهم قام. هذا مفهوم من ذلك. قال فيدور ويدورون على الصراط والصراط كحد السهم. طبعا انذار معتزلته هذا الامر زي كحد السهم كحد السيف، ويستيقظ العقل هو كان عليه الأوائل من سلف الأمة الصالحة رضوان الله عليه، ما قالوا لما ولا قالوا كيف. كيف ولما ممكن نسأل عن الحكمة نتعلم ونتشكل ذلك، وممكن نقول كما قال علماء ممكن الحكمة من معنى المؤمن ترى فضل الله عليه وهو يمر على الصراط وهذه الجلاليب التي تخطف من بجواره وتسلمه الله، يرى نعمة ويرى الناس يتهافتون في الله فيعلم عظم منة الله عز وجل عليه نجاه سبحانه وتعالى. فكل هذا من حكم رب العالمين سبحانه، حكم لكن لا تسأل كيف ولا لما، سؤالا معترض، سؤالا معترض على هدف ربك سبحانه وتعالى وإمامكم هذا. فهنا يقول الحبيب فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف ولكن يوسعه الله على دينه على من شاء يوسعه، ولذلك من وسع الصراط على نفسه في الدنيا ضيق عليه، ومن ضيق على نفسه الصراط في الدنيا وسع الله عليه. المسألة عكس، يعني مثلا الذي وسع الصراط على نفسه وسع وحده وخلى المسألة لم يجتنب المحرمات وأصرف على نفسه وخلى الأمر بالنسبة له واسع يريد أن يفعل أي شيء يفعله، لا في حلال ولا حرام يفعل ما يحب، والحرام ما حرمته النفس والحلال ما حلت اليد. فحينئذ يصبح الصراط عندك في الدنيا ايه؟ واسع قوي. فيجي يوم القيامة يصبح الصراط ضيق جدا سلمه الله. لكن الذي ضيق على نفسه والضيق على نفسه بمعنى ايه؟ لا افعل الا بامر الله وامر الرسول عليه الصلاه والسلام. قبل ما اقول اشوف هل هذا القول الذي ساقوله يرضي ربي ام لا يرضي؟ هذا الفعل الذي سافعله يرضى الله عز وجل عنه ام لا؟ تصور لو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود بيننا ووجد يقول هذه الكلمه، هل كان سينكره علي ام لا؟ وان فعل كما فعل مع اليهودي الرجل الذي ضرب اليهودي ورضمه المستقبل على وجهه. اي فعل فعله ضع نفسك مكان هذا المسلم. كلمه وكلمه. هل الرسول عليه الصلاه والسلام لو موجود الان سينكرها عليك ام سيتبسم ويفرح بمقولتك؟ اجعل هذا امامك. لو جعلته قياسا هو امال ايه السنه ايه؟ امال هو الاتباع ايه؟ اي مقوله تقولها. تصور لو النبي عليه الصلاه والسلام الان موجود يوافق على انت بتعمله، يوافق على الكلام اللي انت بتقوله، يوافق على السب والشتم وما شاكل ذلك. لما واحد يروح يطلع الكلام ده يقعد واخد على الترابيزه، هل النبي للمحدث للذي يحادثه؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى الكلام؟ انما يشتم الانسان مخالفا اي مكان لسبه. هل يرضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجودا كان يوافق على السب والشتم. فالرسول صلى الله عليه وسلم الذي ما كان سبابا ولا شتاما ولا لعانا صلى الله عليه وسلم. هل كان سببا لذلك صلى الله عليه وسلم؟ قيسوا اقوالكم، قيسوا افعالكم في السنه التي اليها تدعون. فاذا كانت هي السنه التي اليها تدعون فحسب نفسك فانت لما تيجي تقيس اقوالك وافعالك بها سيضيق عليك الصراط في الدنيا. مش كده من الامر صعب. تجد نفسك لا تسير حسب هواك ولا وفق اجتهادك. فحينئذ يصبح الامر صعب صعب صعب شديد امتحان اختبار. من ضيق على نفسه وسع عليه يوم القيامه يصبح الصراط واسعا وتصبح الانوار بفضل الله تبارك وتعالى يشرق له طريقه. يقول فيمر ويمرون على الصراط والصراط كحد السيف سلمه الله اياه، نسال الله ان يوسعه عليه. ضحك مذله، ضحك عارف الضحك اللي هو الايه؟ شيء ضحك الذي بيزحف زرع في زرع يمشي. تخيل كده لو ماشي انت على الطريق كله زحليب، تعمل ايه بقى في ارض اسرائيل والمهنه ده العادي مش هتعرف تمشي عليها، يبقى كلها ضغط مذله مذله ضغط مذله يعني زرع ممكن الانسان يتزحلق ويقع، ولو وقع لن يقع على الارض او سيقع على شيء يعني فيه شيء يغلب بدلا زرع النار سلمنا الله واياكم. ضحك مذله فيقال له امضوا على قدر نوركم، على قدر نورك انت طبعا. فمنهم من يضر كانقضاء كشد الرجل للرجل اللي هو الايه الذي يشد في ولدك، فسر كشد الرجل ويرمض رملا عن الرجل الذي يكتئب يشد شدا فيرمض رملا يبيد الرمل في الطوار القدوم يشد يكتئب شد واكتئاب. هنا موجودة ومنهم من يمر كشد الرحل كشد الرحل. وهذا كلام يعني لو فسر سيفسر بكلام يعني يحتاج الى شيء من التأويل. ولذلك الشيخ رحمه الله عليه لما وجد المطبوعة كشد الرحل ويرمى الرمل قال هو كلام غير مستقيم ولم اجد نص الاثر كبيرا في موضع اخر ولكن هو الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود مرفوعا نحو هذا المعنى مختصرا فيه ثم كالراجل ثم كشد الرجال ثم كبشير. ولكن اعطاه الشيخ الالباني بان هذه الروايه موجوده ولكن يعني عين الشيخ احمد شاكر لم تقع على الروايه نظر الى حديث اخر ولكنه لم ينظر الى الحديث معين موجود في مستدرك الحاكم. كشد الرجل ويرمو الرمل الرمل فسرها الذي يحدث كما كان يجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني شده النبي صلى الله عليه وسلم وكشد المجتهد في الجد يعني بين الجد بين السعي بين السعي الجد وبين الايه؟ المشي البطيء. فيمرون على قدر اعمالهم حتى يمر الذي تمره على تشد يده وتعلق يده في مستدرك الحاكم تخر يده تخر يده وتعلق يده وتخر رجله وتعلق رجله. لكن هنا اللي موجود امامنا تشد يده هذا هو الحاكم جد في الايه؟ في السيف وتعلق يده طبعا فلا تستطيع الانسان ان يسافر او ان يجري وتضرب رجله وتعرف رجله. ومن الممكن ان ننظر الى روايه الصبر والتي هي ايه؟ تحر من الخروج السقوط يعني وتصيب جوانب الناس النطسل والعياذ بالله بلجلجها الى اعلى فتصيب جوانب الناس قال فيخلصون فاذا خلصوا نسال الله ان نكون منهم. قالوا الحمد لله الذي نجانا منك بعد ان اراناك يعني بعد ان كتب لنا اطفال النار الله نجانا منها لقد اعطانا الله ما لم يعطي احدا. كل ان الانسان ينجو من النار فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا في الدنيا الا متاع. فمجرد النجاه من النار يقول الانسان اعطاني الله ما لم يعطي احدا من العالم مجرد انه لان النار كما تعلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تعالى يا ادم ابعث بعث الله يقول يا رب وما بعث الله يقول من كل الف 999 في النار واحد في الجنه. فحينئذ تذهل كل مرجعه عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد امر شديد. لما كنت 999 في النار واحد في الجنه وذلك النبي يقول ايه؟ يقول النبي الحمد لله الذي نجاني منك بعد ان اراناك لقد اعطانا الله ما لم يعطي احد. الحمد لله. والحديث صححه الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. قال الامام الشافعي واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى وان منكم الا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ما هو الورود؟ قال والاظهر والاقوى انه الظهور على الصراط. قال تعالى لان في قولان لاهل العلم كما سياتي. قال تعالى ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. يبقى قال وان منكم ولا واحد من اهل الدنيا الا وسيرد النار سلمنا الله واياه. لكن هل كلمه الورود تعني تكون فيها؟ قد تعني وقد لا تعني. قد تعني كما قال الله معناه، وقد لا يكون كما جاء في قوله تعالى: ولما ورد ماء مدين. هل دخل الماء؟ لا. الورود قد يكون ورود دخول، وقد يكون ورود غير دخول، وانما اضطراب. ولذلك فان الذي يمر على الصراط المضروب على متن جهنم قد مر بها، فمنهم من يدخل ومنهم من لا يدخل. ولذلك قال بعض السلف: ان الجميع سيدخلونها، ولكن من كتب له النجاة يكون عليه أرضا. ولكن هذا الكلام لا يسانده نص من كتاب او سنة، بل كما التلميذ قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: التفسير الذي يوضح هذا الامر. فقوله هنا: واختلف المفسرون في المراد للورود المذكور في قوله تعالى: وان منكم الا والدها ما هو والارض ارض ولم اقوى، انه المرور على الصراط الاخر والاخر، والموافق لتفسير النبي عليه الصلاه والسلام. قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وفي الصحيح انه في صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيدي لا يجد النار احد بايع تحت الشجره، لا يجدها، يعني لا يدخلها. قالت حفصه، شوف الفقه، حفصه الحافظه لكتاب الله تعالى العالمه، قالت: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليس الله يقول وان منكم الا والدها؟ فقال: الم تسمعيه؟ قال: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. اذا معنى ذلك انه هناك من يلد ولا يدخل، ومنهم من بايع تحت الشجره. ولذلك ذكر المحقق في الهامش، قال: اخبرني مسلم من طريق ابن جريج، اخبرني ابو الزبير انه سمع جابر ابن عبد الله يقول: اخبرني ام مبشر انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند حصه: لا يدخل النار ان شاء الله من اصحاب الشجرات احد من الذين بايعوا تحتها. قالت: انا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانتهرها، فقالت: وان منكم الا والدها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وكذلك جاء الحديث في مسند الامام احمد. نعم. يقول بعد ذلك: واشار صلى الله عليه وسلم الى ان ورود النار لا يستلزم دخولها، كما جاء في قوله: ولما ورد ماء مدين، ومع ذلك ما دخلها. قال: وان النجاه من الشر لا يستلزم حصوله، بل يستلزم انعقاد سببه. يقول: اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى ان ورود النار لا يستلزم دخولها. واضح ان ورود النار لا يستلزم الدخول، لان اللغه لا تساعد على هذا، بل الورود في اللغه يقال على الدخول وعلى عدم الايه؟ الدخول. قال: وان النجاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشير كلامه الى ان النجاه من الشر لا يستلزم حصوله، يعني لا يستلزمه لكي تنجو من الشر ان يحصل لك الشر، بل من الممكن ان تشاهده وتقترب منه، ثم بعد ذلك ينجيك الله منه. فتكون النجاة من الشر ليس لانك قد وقعت فيه، ولكن لانه قد انعقل سببه، لانك قد اقتربت وكنت البعيد اهلك، فاذا برب العالمين سبحانه وتعالى يمن عليك وينجيك، فقد انعقل سبب الشر ومع ذلك لم يتحقق. فكان سبب انعقال الشر كان هذا في حد ذاته دليلا على ان الله عز وجل قد نجاك، لان السبب قد انعقد ولكن المسبب لم يحصل. فلما لم يحصل المسبب؟ تفضلا من الله عز وجل وتكبرا، ولكن انت بذنوبك وبأخطائك وبما تستحق انعقد سبب دخول النار. ولذلك قيل للرسول صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا يدخل احد الجنه بعمل، قال: ولا انت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ولا انا الا ان يتقبل الله برحمته. فقال: واشار صلى الله عليه وسلم الى ان ورود النار لا يستلزم دخولها، وان النجاه بقوم. فلما جاء هنا نجينا صالحا ولما جاء هنا نجينا شعيبا ولم يكن العذاب اصابه ولكن اصاب غيره، ولولا ما خصص الله به من اسباب النجاه لاصابه ما اصاب اولئك. وهذا الكلام منقول بنصه وخصه من كتاب نقد عرض العقل والنقد للشيخ الاسلام رحمه الله عليه المجلد السابع. قال وكذلك حال الوارمين النار يمرون فوقها على الصراط. يتأخروا منها ولا لا؟ والعقل سبب الهلاك ولا لا؟ ولكن الله نجى. قال ثم ينجي الله الذين اتقوا ويضع الظالمين فيها جزية. فقد بين صلى الله عليه وسلم في حديث جابر المذكور ان الورود هو المرور على الصراط. وراى العقل ابو نصر الوائلي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم علم الناس سنتي وان كرهوا ذلك، وان احببت ان لا تنقطع عن الصراط طرفه عين حتى تدخل الجنه فلا تحدثن في دين الله حدثا برايك. اورده القرطبي ولكن حكم عليه الشيخ الالباني بالواقع في السلسله الضعيفه برقم 265 لان فيه من يستحق ان يوصف حديثه بالواقع سلمنا الله عليه. اما عند الحديث قدامك كهذه الاول علم الناس سنتي وان كانوا ذلك، وان احببت ان لا تنقطع على الصراط طرفه عين حتى تدخل الجنه فلا تحدثن في دين الله حدثا برايك. كلام جميل، ولكن هل هذا الكلام الجميل يقبل بدون اسناد؟ ابدا. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا الا نسرف في الروايه عنه، وانما من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين او احد الكاذبين سلمنا الله عليه. قال وروى ابو بكر احمد بن سلمان النجار. عندكم في بعض النسخ النجار هذا خطا يعتبر تصحيح. النجار عن يعلى ابن منيا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تقول النار للمؤمن يوم القيامه جد يا مؤمن اعمر فقد اطفا نورك لها به. ولكن هذا الحديث ضعيف رواه الطبراني وابن علي وابو نعيم وغيرهم بسند فيه ضعف وانقطاع، مع ان معنى حديث جميل ولكن لا نسلم بان النار تقول للمؤمن جزء او مر فان نورك اطفا لها. هذا الكلام اعتقاد، والاعتقاد لا يصح الا بسنه صحيحه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر لنستقبل الكلام في بقيه شرح الحديث او الموضوع في اللقاءات القادمه ان شاء الله. اقول قولي